حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. حريقة برودكشن. بطلع بقى رجع كله بيتخطي لما باجي شدوا لحيلكوا انا ناويلكوا همشي الكل انا بمزاجي بعيد عنك واجمد منك ولا مرة بتشغل بالي علشان عمك هحرق دمك وانت زيك مكاني وعنواني رقم واحد ايوه انا غيرك ماليش تاني ما انا عالي تسمع سيرتي دي بتاعك منكم يكرهني مع اني كنت بحبك وبقدرك ابعدوا عني ما انتوش مني انا مكسب ليا ان اخسركم اخوك سايقها عرض وطول عشان رجولة وابن اصول في اي حتة حصرياً على موقع DJ كيمو.com.